بمناسبة عيد النجم الهادي، أرسل مجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية واللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، والسيدة تشيندالي سافاريني مديرة الصندوق تشيندالي للطفولة وغيرها من الشخصيات الأجنبية، سلات الزهور إلى تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو. وضعت سلات الزهور أمام تمثاليهما أمس الأربعاء.